بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المسجد الخمسون في تخريج وتهذيب كتاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 12 من ربيع الأول للعام 40 بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما. ثم كان يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. وأمر بذلك كل مسلم مؤتمن أو غيره، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. وكلها أحاديث صحيحة، وقد احتج بها من خص المؤتم بالتحميد دون الإمام، وهم من ذكرنا آنفا. كما أنهم احتجوا بها على أنه ليس للمؤتم أن يقول سمع الله لمن حمده، قال الحافظ في الفتح: وليس في السياق ما يقتضي المنع، وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك، لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله. نعم، مقتضاه أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد عقب قول الإمام، وعقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. فأما منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد فليس بشيء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، هنا هذا المبحث هو من مباحث الركوع، أو من المباحث التي تلي مباحث الركوع الاعتدال من الركوع. هذا يعتبر فصل جديد، الفصل أنه انتهت مباحث الركوع، هذا فصل جديد وفصل الاعتدال من الركوع. طيب، وما يقول فيه؟ والنصوص التي جاءت في هذا الباب فيها أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وأن المأموم يقول ربنا ولك الحمد. لكن هل المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهل الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد؟ هذا موطن الاختلاف. وكما بين الحافظ رحمه الله تعالى أن السكوت عن هذا الأمر لا يعني أنه لا يقال، وكما بين الشيخ الألباني هنا أيضا في تعقيبه على كلام الحافظ، وكذلك منع المأموم من قول التسميع ليس بشيء أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وللحديث الذي بعده إنما جعل الإمام ليؤتم به. إن من الائتمام به أن يقول بقوله إلا ما استثناه الدليل، كالقراءة وراء الإمام بالجهرية. ولذا قال الخطابي في المعالم، وهذه زيادة يعني التسميع، وإن لم تكن مذكورة في الحديث نصا فإنها مأمور بها الإمام. وقد جاء إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكان هذا في جميع أقواله وأفعاله، والإمام يجمع بينهما، وكذلك المأموم. وإنما كان القصد بما جاء في هذا الحديث مداركة الدعاء والمقارنة بين القولين، لم يستوجب بها دعاء الإمام وقوله سمع الله لمن حمده. ليس بيان كيفية الدعاء، والأمر باستيفاء جميع ما يقال في ذلك المقام إذا وقعت الغنية بالبيان المتقدم. اقرأ كلامه ونحوه أوضح منه قول النووي في المجموع. قال رحمه الله ونحوه وأوضح منه قول النووي في المجموع إن معنى الحديث قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قولي سمع الله لمن حمده، وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده، فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا كما سبق بيانه، وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا، وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده، فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به. هذا كلام واضح كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، أن هذا الكلام من نوعي أوضح في بيان هذه المسألة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد لكن سرا، كما كان يقول البسملة سرا. إذا والذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة على الإمام خلف على المأموم عذرة خلف الإمام في الجهرية، إنهم لا يقولون إن المأموم لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأن الإمام قالها، بل يقولها ما دام سوف يقرأ الفاتحة يقول البسملة سرا مع الفاتحة. كذلك هنا لا يلزم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بربنا ولك الحمد ولم يكن يقولها، بل كان يقولها. كذلك المأموم يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده كذلك خلف الإمام تأسيا به وإتماما به. وكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بهذا، لأن هذا من المفهوم أنهم يأتمون به في كل أقواله وأفعاله في الصلاة، إلا ما بين أنه يخص الإمام، وهنا لم يبين خصوصية الإمام في قول سمع الله لمن حمده. نعم خبر الأذان، نعم الأذان إن شاء الله. قال رحمه الله قال الحافظ وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين كما تقدم، من أنه لا يلزم من قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين، ليس فيه أن الإمام يؤمن، كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا لك الحمد، لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما تقدم في التأمين وكما مضى في هذا الباب، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد. نعم، يعني التأمين يشبه هذه المسألة كما قلنا في البسملة. نعم تفضل. وأما ما احتج به من حيث المعنى من أن معنى سمع الله لمن حمده طلب التحميد فيناسب حال الإمام، وأما المأموم فيناسبه الإجابة بقوله ربنا ولك الحمد، ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره، ففيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فجوابه أن يقال لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، إذ لا يمتنع أن يكون طالبا ومجيبا، وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام داعيا والمأموم مؤمنا ألا يكون الإمام مؤمنا. نعم هذا واضح. نعم تفضل. قال وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له. ثم قال وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد. نعم هذا حق، أنه إذا جاء الإجماع على أن المنفرد يقول كلا الذكرين فمن باب أولى الإمام، من باب أولى للإمام، ما يقولنا نقول إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويسكت، يقول ربنا ولك الحمد تحت دعوة أن المأموم هو الذي يقوله. طب فكيف بالمنفرد؟ ماذا يفعل؟ هذا واضح أن الإمام هو المنفرد والمأموم كلهم يقولون الذكرين. تفضل. قال رحمه الله: لكن أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد. صاحب الهداية فقه الأحناف، يعني كان الشيخ الألباني يقول إنه مسألة الإجماع يعني في نظر لأنه في إشارة إلى خلاف عند الأحناف. نعم. قال رحمه الله: قلت ولكن اختار له الجمع بينهما وهو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، هذا هو الصحيح. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.